بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا وقفنا عند باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، عند حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن فارة سقطت في سم فقال ألقوها وما حولها فاطرحوا وكلوا سمنكم. تقدم البحث في هذا الحديث من الناحية الحديثية، أما فقه هذا الحديث فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، يقول: أخذ الجمهور بحديث معمر الدال على التفرقة بين الجامد والذائب، ونقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه، على اتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه. يعني إذا تحققنا أن هذه الميتة اقتصرت فقط على المكان الذي وقعت فيه، ما انتشرت في أماكن أخرى. قال: وأما المائع فاختلفوا فيه. إذن الجامد فيه اتفاق، يبقى المائع. فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاة النجاسة، وخالف فريق منهم الزهري والأوزاعي وكذا البخاري، يعني الحافظ يقول الزهري والأوزاعي وكذلك البخاري. وهذه المسألة لها علاقة بالطهارة ولها علاقة بالطب. أما الطهارة فقد تقدم أن القول الراجح أن الماء أو السم إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فإنه طهور. يبقى عندنا التفرقة بين الجامد والمائع، هذا في السم، و يتصور في الماء إذا كان ثلجا مثلا، إذا كان جامدا. فإذا كان جامدا سواء كان سمنا أو ماء أو زيتا إلى آخره، فكما ذكر هناك اتفاق حكاه ابن عبد البر أن الميت فقط، أن الذي يتنجس أو الذي يتخلص منه هو الجزء الذي وقعت فيه الميتة أو وقعت فيه النجاسة. بقي المائع، المائع على القولين. القول الذي يقول إن الماء القليل يتنجس بملاقاة النجاسة ولو لم يتغير، فحينئذ هذا واضح أن هذا السمن أو هذا الماء له نجس بظاهر الحديث القلتين. أما على المذهب الثاني، مذهب أهل المدينة الذي عليه الزهري وعليه مالك بن أنس والأوزاعي أيضا معهم والبخاري كذلك معهم، وهو القول المنصور بالأدلة، فهذا السمن أو هذا الماء لا ينجس إلا بالتغير. نأتي الآن إلى المسألة من الناحية الطبية. هذا السمن أو هذا الزيت إذا وقع فيه الفأر ومات، فإذا كان جامدا، هنا التفصيل على حديث معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، وكذلك هو ظاهر حديث ابن عباس عن ميمونة كما تقدم، وجاءت روايات في حديث عباس عن ابن ميمونة في حديث ابن عباس عن ميمونة إذا كان جامدا في سمن جامد. فهذا الحديث من الناحية الطبية إذا كان السمن جامدا فحينئذ فقط نتخلص من السمن الذي أحاط بالفأر أو أحاط بالميت عموما ولا يضرنا بإذن الله. يعني ما تبقى من السمن الذي لم تباشره الميتة ولم يباشر النجاسة لا يضرنا بإذن الله. وهذا كحديث الذبابة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وجاء في حديث هذا في صحيح البخاري وجاء أيضا فيه زيادة وإنه يتقي بالذي فيه الداء. فإذا أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بشيء في الطب فهو حق هذا وحي. فالذباب إذا وقع في الإناء أو وقع في الشراب نغمسه كله نغمس هذا الذباب كله ونشرب ولا يضرنا بإذن الله. كذلك الفأر إذا وقع في السمن الجامد ماذا نفعل؟ هل نلقي بالسمن كله؟ لا، هذا إسراف. فقط نحمل هذا الفأر الميت وما حوله من السمن ونلقيه والباقي ننتفع به ونأكله ولا شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلوا سمنكم. إذن هذا يدل على أنه ما في شيء. أما إذا كان مائعا قال فلا تقربوه. هنا البحث هل كلمة لا تقربوه لأنه قد تنجس أم لأنه يضر من الناحية الطبية؟ لأن الفأر وإن كان في ظاهر قول الجمهور يعني أن الفأر أنه طاهر ليس بنجس كالهر، لكن الفأر ولا سيما الآن مع البحث الطبي الذي تطور وتوسع كثيرا الفأر يحمل أمراضا، الفأر يحمل أمراضا، يحمل جراثيم فيها المرض، بل يقال إن الطاعون ينتقل من الفئران، وهذا ثابت من ناحية الطبية أن الفأر فيه أمراض. فلو أن هذا الفأر مات في هذا السمن المائع السمن كله سوف يتلطخ بهذا الفأر، وهنا الخطورة، خطورة من الناحية الصحية الطبية. فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقربوه لأنه يضر لما فيه من الجراثيم الضارة التي تحمل المرض وينتقل للإنسان، هذا كما ثبت الآن طبيا والله أعلم، وليس لأنه نجس. إذن ما في هذا الحديث الآن التفصيل الذي عندها معمر في روايته لا يتعارض بفضل الله مع القول الراجح الذي تبناه البخاري وانتصر له. البخاري الآن رحمه الله يقول هذه الرواية وهم، يقول أخطأ معمر لأنه قد فصل بين الجامد والمائع. هذا التفصيل هو من الناحية الطبية كما ذكرت، ليس من ناحية الطهارة، لأن هذا السمن وإن وقع فيه الفأر يبقى طاهرا ولكنه يضر إذا تناوله الإنسان. أما إذا كان جامدا فيأخذ هذا الفأر ما حوله والباقي ما يضر بإذن الله والحمد لله رب العالمين. إذن هذا الحديث على رأي الجمهور التفصيل فيه هو الصحيح، التفرق بين المائع والجامد. أما ما ذهب إليه من يقول بأن حتى المائع يعني حتى السمن المائع الذي هو كالماء أو كالزيت يلقى الفأر وما حوله، فقلنا إن الصنعاني رحمه الله أبدى رأيا، وهذا الرأي كان قد أبداه ابن العربي المالكي قبله، بأن السمن المائع لا يتصور فيه أن يؤخذ الفأر وما حوله. إذن هذه الفتوى النبوية إنما تكون في السمن الجامد. فهذا من الناحية النظرية يؤيد الزيادة التي جاء بها ورواها عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، وكذلك الزيادة التي رواها أبو داود الطيالسي عن سفيان بن عيينة أن ذلك السمن هو سمن جامد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تقربوا، لأنه يضر الإنسان. ويدلك على ذلك أيضا أن عبد الله بن عمر كما رواه البيهقي سئل أيضا هذا السؤال عن ثار وقع في سمن، فأفتى رضي الله عنه بأنه يستصبح به، يعني ما يستعمل في الأكل، يستعمل في المصباح في إشعال الفتيلة، استصبح به. وأيضا أفتى رضي الله عنه بأن الإنسان يدهن به، يعني ما يستعمله في طعامه ولا في شرابه، مع أن الدهان به أيضا محل بحث. فهذا يدلك على أنه ليس بنجس، وإنما من أجل الضرر، والله أعلم. ولأن الميتة تضر الإنسان، الميتة فيها جراثيم تضر الإنسان. طيب، يقول القسطلاني رحمه الله ويقاس عليه العسل والدبس الجامدين، يعني هذا الفار وقع في عسل أو وقع في دبس جامد كذلك. أما ما حكم هذا الزيت أو هذا السمن أو هذا العسل الذي وقع فيه الفار، ما حكمه من حيث الأكل، من حيث البيع، من حيث الانتفاع به؟ يقول الخطابي رحمه الله في شرحه على سنن أبي داود: وقد اختلف الناس في الزيت إذا وقعت فيه نجاسة، فذهب نفر من أصحاب الحديث إلى أنه لا ينتفع به على وجه من الوجوه لقوله لا تقربوه، واستدلوا فيه أيضا بما روي في بعض الأخبار أنه قال أريقوه. لماذا أريقوه؟ لأنه مضر، لأنه فيه ضرر. كذلك الكلب، الكلب إذا شرب من الإناء، النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يغسل الإناء 7 مرات إحداهن بالتراب، قال 8 بالتراب كما في رواية، سيأتي الحديث هذا. طيب لماذا؟ مع أن النجاسة تغسل بمرة أو مرتين، والمطلوب أن تزال عين النجاسة، لماذا الكلب 7 مرات ولا بد أن تكون واحدة من هذه المرات بالتراب؟ بالتراب. قال العلماء: لأن الكلب في لعابه حشرات دود، هم قالوا دود، يعني الدود بلغة المعاصرين الجراثيم أو الميكروبات في لعابه، لأن الكلب يفعل فعلا عجيبا، فعلا قبيحا، الكلب يلحس دبره بلسانه فتنتقل هذه الجراثيم إلى لعابه، وهذه الجراثيم إذا ولغ الكلب في الإناء انتقلت إلى الإناء. وقالوا إن هذه الجراثيم لا تقتل إلا بالتراب، سبحان الله، الماء ما يقضي عليها، ولكن التراب مع المبالغة في الماء. إذن الآن فاغسلوه 7 إحداهن بالتراب، هل هو لأجل النجاسة أم من أجل المحافظة على الصحة؟ هذا محافظة على الصحة. فهنا حديث عندنا في كتاب الطهارة هي مرتبطة بباب الطب، كحديث هذا الولوغ في الغسل الإناء من ولوغ الكلب، مع أن هذا الحديث سبحان الله احتج به الشافعية والحنفية والحنابلة كذلك على أن الماء القليل يتنجس بالنجاسة ولو لم يتغير. وهل فيه حجة؟ الجواب لا. إذا وجهناه هذا التوجيه وقلنا هذا الحديث هو شيء طبي ما له علاقة بالنجاسة والطهارة، إذن ما في حجة. كذلك حديث السمن، الفارض وقع في السمن احتجوا به أيضا وليس فيه حجة. والبخاري رحمه الله كأنه فهم من قوله عليه الصلاة والسلام فلا تقربوا، كأنه فهم النجاسة، ولذلك شذذ هذه الرواية وضعفها لأنه رآها تخالف الأصول الشرعية والأدلة الثابتة أن الماء لا يتغير إلا إيش، أن الماء لا يتنجس إلا بالتغير. أوضح ذلك أكثر، رواية معمر ماذا قال فيها؟ إذا كان جامدا فألقوه وما حوله، وإذا كان مائعا فلا تقربوه. إذا كان السمن مائعا فلا تقربوه. طيب هنا يأتي للتعليل، فلا تقربوه ليش؟ لأي شيء؟ لأنه لو قدرنا هكذا لأنه قد تنجس، لأنه قد تنجس. طيب الآن هذا السمن أو هذا الزيت أو هذا الماء ما تغير، هو باقي على أصله سمن أو باقي على أصله ماء، إذا هذا التقدير لأنه تنجس يخالف الأدلة الأخرى الثابتة أن الماء أو السمن لا يتنجس إلا إيش؟ إلا بالتغير. هذا جانب. الجانب الثاني أنه في هذا الحديث الذي معنا الذي رواه البخاري فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لا تقربوه، وإنما أمر بإلقاء الفار وما حوله، فدل ذلك على أن السمن أو الزيت لم يتنجس، أليس كذلك؟ إذن إذا حملنا الحديث على النجاسة لا شك يعني سوف يكون ثمة معارضة بين الحديثين. أما إذا حملناه على الناحية الطبية كحديث الذبابة وكحديث لغ الكلب هل يكون في معارضة؟ أبدا ما في معارضة، ويكون الحديثان متفقين، بل إن حديث هذا الحديث الذي معنا حديث ابن عباس عن ميمونة يحمل على السمن الجامد، وبذلك يتفق الحديثان ولا يتعارضان بفضل الله. قال وقال أبو حنيفة، ولاحظ هنا أن الخطاب يقول إذا وقعت نجاسة، إذا وقعت نجاسة، فذهب نفر من أصحاب الحديث لأنه لا ينتفع به على وجه من الوجوه لقوله لا تقربوا، وسدلوا فيه أيضا بما روي في بعض الأخبار أنه قال أريقوا، وقال أبو حنيفة هو نجس لا يجوز أكله وشربه ويجوز بيعه والاستصباح به. إذن أبو حنيفة منع الأكل والشرب وأجاز البيع وأجاز الاستصباح، وقال الشافعي لا يجوز أكله ولا بيعه، وهذا أقوى لأن البيع فيه نوع من التغرير، إذا حرم أكله وشربه إذن كيف يباع؟ نخشى أن هذا الذي يشتريه يأكله يتناوله. ويجوز الاستصباح به يعني أن يوضع في المصباح. وقال داود بن علي الظاهري، هذا إمام أهل الظاهر، مذهبهم يقوم على الأخذ بظاهر الحديث، عندهم جمود عجيب في الفقه. ماذا قال داود؟ اسمع، وقال داود إن كان هذا سمنا فلا يجوز تناوله ولا بيعه، على مذهب الشافعي لأن داود في الأصل من أصحاب الشافعي، وإن كان زيتا لم يحرم تناوله وبيعه. يقول إذا كان سمنا حرم بيعه وأكله، إذا كان زيتا لم يحرم. لماذا يا داود؟ وذلك أنه زعم أن الحديث إنما جاء في السمن، يقول الحديث جاء في السمن أنا أقف عند السمن، وهو لا يعدو لفظه وهو لا يعدو لفظه ولا يقيس عليه من طريق المعنى غيره، يعني ما عنده قياس. كذلك ابن حزم أيضا جمد على هذا، قال هذا في السمع، هذه من عجائب الظاهريين. بل سيأتيك في حديث لا يبولن أحدكم في الماء الراكد أنهم منعوا البول وأجازوا التغوط، وابن حزم سبحان الله يقرر هذا وينتصر له. لماذا؟ قال الحديث جاء في البول. طيب التغوط أشد؟ قال لا ما جاء، نحن نقف مع البول بس، هو الحرام هو الذي لا يجوز، أما غيره فجائز. وينتصر ابن حزم. ثم ماذا فعل ابن حزم؟ ابن حزم عنده يعني طريقة عجيبة، يحرج الخصوم، يعني طريقة الإحراج هذه وهي طريقة ما هي سليمة في العلم. لما شنعوا عليه بأن هذا جمود، كيف تقول يجوز التغوط في الماء الراكد ولا يجوز البول، ماذا قال؟ قال خذوا أنا سوف أتيكم بشناعات مثل هذه عند أهل المذاهب، ويأتي بأخوات لها من عند أبي حنيفة ومن عند المالكية ومن عند الشافعية، فهذه كلها غلط لهم وأخطاء. يعني كانوا يقول إذا شنعون علينا بهذا انظروا ما عند هؤلاء الناس، هذا ليس بسليم. منهج ابن حزم هذا منهج غريب، هذا طريقة الإحراج هذه. على كل حال هذه مسألة أخرى، لكن تمر معنا مسائل فيها اختيارات هؤلاء الظاهرية عجب. والآن في المعاصرين بعض الناس يقول أنا ظاهري، مع أن المذهب الظاهري هذا فيه أخطاء، وليس هذا المذهب، المذهب الظاهري هذا ما هو مذهب السلف. السلف من الصحابة والتابعين ما كانوا ظاهريين على طريقة ابن حزم ومثاله أبدا، وإنما كانوا يستعملون الأثر ويستعملون القياس، هذا ثابت مشهور عندهم، ولذلك الجمهور شنعوا وردوا على ابن حزم. طيب، والقول الراجح في هذه المسألة، مسألة استعمال هذا السمن أو هذا الزيت أو هذا الدبس أو العسل، هو على ما في حديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: إذا كان جامدا نلقيه وما حوله، فإذا ألقيناه وما حوله انتفعنا به في الأكل وفي الشرب وفي البيع وفي الاستصباح. أما إذا كان مائعا فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقربوا. وقلنا الراجح في المنع من قربانه من أجل الطب لا من أجل النجاسة، إذن لا يؤكل، لا يشرب، لا يدهن به، ولا يباع أيضا إنه مضر. وأما الاستصباح به فأمره سهل هين، الظاهر أنه يجوز، كما يعني على فتوى عبد الله بن عمر، لأن عبد الله بن عمر أفتى بذلك كما رواه البيهقي بإسناد صحيح عنه، والله أعلم. نسمع الحديث الثاني في هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن محمد أنه قال أخبرنا عبد الله أنه قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت، تفجر دما، اللون لون الدم، والعرف عرف المسك. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن موسى أبو العباس السمسار المعروف بمردويه، ثقة حافظ، توفي سنة 35 و200، وحديثه عند البخاري والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا عبد الله، وعبد الله بن مبارك أبو عبد الرحمن المروزي شيخ الإسلام، توفي سنة 81 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال: أخبرنا معمر بن راشد الأزدي البصري ثم الصنعاني، لأنه سكن صنعاء والظاهر أنه توفي بها، توفي في رمضان سنة 53 و100، كما قال الذهبي في الكاشف. أما في التقريب فقال سنة 54 و100، والذي في الكاشف في الغالب يكون أصح مما في التقريب. التقريب فيه أخطاء وأحيانا أقوال مرجوحة. عن همام ابن منبه، همام ابن منبه أبو عتبة الصنعاني أخو وهب ابن منبه، متوفى همام سنة 32 و100. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال، وهمام ابن منبه له نسخة عن أبي هريرة معروفة يأتي ذكر لها إن شاء الله، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل كلم، المراد بالكلم هنا الجرح، يكلمه المسلم في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله، يكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت، يعني حين طعنت. هذا الجرح الذي جرحه في سبيل الله يأتي يوم القيامة على هيئته يوم طعن، اللون لون الدم، والعرف العرف الرائحة، عرف المسك، رائحة هذا الدم أو رائحة هذا الجرح ورائحة المسك. وهذا يدلك على فضل الجهاد في سبيل الله، وكذلك على فضيلة من كلم في سبيل الله، من جرح في سبيل الله. هذا الحديث استشكل العلماء إراد البخاري له في هذا الباب، يعني البخاري ما مراده، ما علاقة هذا الحديث بباب ما يقع في النجاسات في السمن والماء؟ وقد ذكروا تفسيرات عديدة وفيها نظر، ولعل مراد المؤلف رحمه الله بإراد هذا الحديث الإشارة إلى أن تغير الأوصاف معتبر في الشرع حتى في الدم، فكيف في الماء؟ وعليه فإن الماء يبقى على طهوريته حتى يتغير أحد أوصافه، كما أن الدم تغير حكمه بتغير أوصافه. يعني البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث في هذا الباب للإشارة إلى مسألة التغير، إلى أن العبرة في الشرع التغير، تحول السائل من صفة إلى صفة. فهنا الدم هذا أصبح دما، أصبح دما محببا ومطلوبا وفاضلا ومرغوبا فيه لما تغيرت صفته، أصبح له رائحة كرائحة المسك. فهو يريد هذا رحمه الله والله أعلم، يريد مسألة التغير. كذلك الماء يتغير حكمه في الشرع إذا تغيرت أوصافه، تغير طعمه، تغير ريحه، تغير لونه. يعني هذه المناسبة والله أعلم في إيراد هذا الحديث الإشارة إلى التغير، لأن المؤلف يقول ما يقع من النجاسات في السمن والماء ما تنجس إلا إذا تغيرت. وهناك أيضا تفسير آخر أيضا مقبول نوعا ما، وهو أن النجاسة، أن الشيء المتنجس إذا زالت عنه النجاسة وتغير وصفه فهو طهور، لأن الدم نجس. لو كان مراد البخاري رحمه الله هذا التفسير، إذن الدم عند البخاري نجس، فلما تغير وصفه أصبح طهورا وأصبح طيبا ولا تنفر منه النفوس رائحته ورائحة المسك. هذا تفسير أيضا وهو صحيح من حيث الفقه، أن الشيء المتنجس، الماء المتنجس المتغير بنجاسة وقعت فيه، إذا كانت هذه النجاسة قد زالت وعاد الماء على وصفه الأول فهو طهور، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هو نجس من أجل النجاسة، فلما زالت النجاسة زال حكمها. هناك أيضا تفسير ثالث قاله بعض العلماء، قالوا أراد البخاري الإشارة إلى طهارة المسك، مع أن المسك أصله دم. المسك دم، المسك يا أخوان يقولون إنه دم لغزال معروف في الهند، يصاد هذا الغزال ويؤخذ بشيء من دمه، يكون مجموعا في بعض أجزاء جسمه، كيف؟ في السرة، يكون في السرة كما يقول أخونا أبو عبد الله والعهدة عليه، في السرة يؤخذ مجموعا، حتى أنه يكون في شيء يسمى الفأرة، يؤخذ ويضع، وله رائحة زكية جدا، رائحة المسك أزكى الروائح. شوف، إذن المسك أصله دم، أصله دم وهو طاهر. كما قال ذاك الشاعر، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. يعني يقول ما هو عجب أنك تفوق الأنام وأنت منهم، المسك دم، المسك دم، ومع ذلك فاق جميع الدماء، لأن الدماء نجسة، والدماء تستقذرها النفوس وتعافها النفوس، وبعض الناس ربما إذا رأى الدم يغمى عليه، وبعضهم إذا شم رائحة الدم ربما استقى. أما المسك لا، فاق جميع الدماء برائحته الزكية. فهم قالوا على كل حال، قالوا إن البخاري رحمه الله أراد الإشارة إلى أن المسك مع كونه دما إلا أنه طاهر ومقبول، فالله أعلم بمراد البخاري. لكن الظاهر أن يعني المؤلف رحمه الله لعله يعني يدور حول هذه المعاني التي ذكرتها الآن وذكرها الشراح. ثم قال رحمه الله: باب البول في الماء الدائم. قوله البول في الماء الدائم يعني الماء الراكد كما جاء في بعض ألفاظ الحديث، وجاء في الحديث الذي لا يجري، وهذا تفسير لكلمة دائم أو راكد يعني ساكن، وهذا حكم شرعي، لا يجوز للإنسان أن يذهب إلى ماء راكد أو ماء دائم أو ماء لا يجري كماء غدير مثلا، أو ماء بركة لا يجري فيها الماء، أو ماء مجموع في حوض يستفيد الناس منه، يتوضأ الناس منه مثلا، لا يجوز له أن يبول فيه، ولا يجوز له أيضا أن يغتسل فيه من جنابه. طيب لماذا؟ إذا كان هذا الماء، الماء الراكد هذا، إذا كان كثيرا وبال فيه الإنسان أو اغتسل فيه من جنابه ولم يتغير، ما حكمه عند الجمهور؟ طهور، أليس كذلك؟ لأن الجمهور يقولون الماء إذا كان كثيرا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فهو طهور. طيب إذا كان هذا الماء الراكد قليلا أقل من قلتين، موجود في حوض أو هذا غدير قليل مثلا أو بركة صغيرة، وبال الإنسان فيها أو اغتسل فيها من جنابة ولم يتغير الماء، ما حكمه عند الجمهور؟ نجس، إذا بال فيه نجس، لأن الماء القليل عندهم إذا لاقى النجاسة فإنه ينجس ولو لم يتغير. طيب إذا اغتسل فيه، إذا اغتسل فيه قالوا بعضهم قال يتنجس، وبعضهم قال ينتقل من طاهر، من طهور إلى طاهر. لاحظوا الآن، يعني هم الآن يغيرون الأحكام مع أن الماء لم يزل ماء. إيش رأيكم؟ الماء تغير؟ الماء ما تغير، أعطوه حكم الطهورية، أعطوه حكم النجاسة، أعطوه حكم الطاهرية، وهو الماء ما تغير. هذا ما عندنا موجود فيما يسمى الآن مثلا بالبرميل، معروف البرميل، ويظهر والله أعلم أن هذا البرميل أقل من قلتين. هذا ماء في برميل موجود، الناس تستفيد منه، يتوضؤون منه أو يشربون منه. جاء طفل صغير مثلا وبال فيه بولا قليلا، ما حكم هذا الماء؟ أو جاء طير وسقط فيه ومات، الآن وقعت فيه ميتة أليس كذلك؟ والميتة نجسة، ما حكم هذا البرميل لما وقعت فيه النجاسة ولم يتغير؟ ها ما تغير. حدثني بعض الإخوان كان في طلعة مع بعض الشباب هؤلاء الحزبيين الذين يلعبون الكرة، يعني هذا البرنامج عندهم، قال فكان عندنا ماء موجود في شيء في صندوق أو شيء، يقول فجاء طير وقع فيه ومات، ونحن اجتمعنا نحو 20 رجلا نلعب الكرة، فلما جئنا نريد أن نتوضأ من هذا الماء وجدنا الطير ميتا في الماء. يقول فاحترنا ماذا نفعل، هل نتوضأ، هل نتيمم، هل نؤخر الصلاة، ماذا نفعل؟ قلت له سبحان الله، أليس فيكم رجل رشيد؟ ما عندكم طالب علم وفقيه يفتيكم في هذه النازلة؟ قال ما عندنا أحد. قلت نفعتكم الكرة، نفعتكم هذه الكرة تلعبونها؟ لو تفقهتم في الدين نزلت بكم نازلة، ما أنتم ما تتصرفون؟ قال ما ندري، احترنا ماذا نفعل. على كل حال هذه المسألة كهذه المسألة. الآن هذا ما في برميل وقع فيه طير أو بول ولم يتغير، نظرنا إلى الماء طعمه سليم، رائحته سليمة، ولونه سليم، ها ما حكمه عندها؟ حتى نسهل المسألة، ما حكمه عند الشافعية والحنفية والمشهور عند الحنابلة؟ أنه نجس. يا جماعة أنه نجس. لماذا؟ القاعدة عندهم أن الماء القليل إذا وقعت في نجاسة يتنجس ولو لم يتغير. بماذا احتجوا؟ احتجوا بأدلة، منها هذا الحديث، قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن البول في الماء الراكد لأن هذا البول ينجسه ولو لم يتغير، ونهى كذلك الرجل أن يغتسل في الماء الراكد عن جنابة لأن هذا الاغتسال يغيره، يغير الحكم يعني، ولو لم يتغير وصفه. هذا حجتهم، هذا الحديث، أرأيتم؟ طيب على مذهب أهل المدينة الزهري ومالك بن أنس والأوزاعي والمحققين من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم وغيرهم، ماذا يكون هذا الماء في برميل وقع فيه طير مات، وقع فيه شيء من البول وما تغير، ما حكمه؟ طهور، طهور. إذن ذاك الماء الذي وقعت فيه طير لأولئك الشباب المذكورين عنفا، ماذا يفعلون؟ ماذا يقال لهم؟ قال لهم يا جماعة طالما أن الماء لم يتغير لا لونه ولا ريحه ولا طعمه فالراجح أنه طهور، أخرجوا هذا الطائر وتوضأوا منه وصل على بركة الله. على القول الراجح في هذه المسألة. لكن هنا يأتينا الجواب على هذا الحديث الذي احتج به هؤلاء، احتج به الجمهور. هم يقولون إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن البول في الماء الراكد لأنه ينجسه، ونهى عن الاغتسال في الماء الراكد لأن ذلك يغيره. طيب البول يغير الماء من الطهورية إلى النجاسة، هذا واضح؟ واضح، يعني البول نجس. اغتسال الجنب، هنا بعضهم قال اغتسال الجنب يغيره أيضا من الطهورية إلى النجاسة، وبعضهم قال لا، يحوله من كونه طهورا إلى طاهر، لأن الماء المستعمل في الاغتسال هو طاهر ليس بطهور. طيب ما معنى طاهر؟ قالوا طاهر يعني هو طاهر في نفسه وليس مطهرا لغيره، هكذا عللوا. ولكن الراجح والله أعلم أن هذا الحديث أيضا وهذا البحث ليس من باب النجاسة والطهارة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، ونهى الجنب أن يغتسل في الماء الراكد، ونهاه كذلك أن يبول في الماء ثم يغتسل فيه. كل هذا من أجل ماذا؟ قال بعض المحققين لئلا يستقذر على الناس، لئلا يستقذره على الناس، لأن الناس إذا علموا أن هذا الرجل بال في هذا الماء ما يستعمله أبدا، لا يتوضؤون منه ولا يشربون منه. كذلك أيضا إذا علموا أيضا أن هذا الرجل اغتسل في هذا الماء الراكد من جنابة كذلك فإنه ما ينتفعون به. أنت الآن جرب نفسك، تريد أن تتوضأ من برميل فيه ماء، فقيل لك يا أخي هذا البرميل اغتسل فيه فلان الآن من جنابة، هل تتوضأ منه؟ ها؟ النفس تعاف، النفس تستقدر ذلك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كثير من أحكامه الشرعية يراعي النفوس. ثم أيضا هناك حكمة أخرى، ما ينبغي للمؤمن أن يكون يعني فيه شيء من قذارة الأخلاق، ما ينبغي هذا، بل لا يجوز. ينبغي للإنسان المؤمن أن يكون نظيفا نزيها، وأن يكون كذلك بعيدا عن هذه الأشياء القذرة. كيف؟ ما ينبغي له أن يبول في الماء الآن ثم يأتي بعد ساعة يغتسل فيه ويتوضأ منه، هل هذه تليق بأخلاق المؤمن؟ ها؟ هل هذه من أخلاق المؤمنين؟ هذه من أخلاق الكفرة القذرين الذين يأكلون الحشرات ويأكلون الكلاب ويأكلون السباع ويأكلون القذرات والميتات. أما أهل الإيمان لا، هم أهل النظافة والنزاهة، هذا ما يليق بهم أبدا. كيف الآن يأتي يبول في الماء ثم بعد ساعة أو ساعتين يأتي يغتسل منه أو يتوضأ منه؟ أرأيتم؟ هذه أيضا حكمة أخرى. أكتفي بهذا المقدار لأنه قد حان الأذان، والسبت إن شاء الله نتابع البحث في هذا الباب وفي هذا الحديث. وهنا أسئلة، لكنه قد أذن، والأخ يسأل عن المذهب الظاهري. المذهب الظاهري البحث فيه يحتاج إلى محاضرة نعقدها بإذن الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نجيب عليه بعد العشاء إن شاء الله إذا كان في أسئلة ثانية.